يسأل عن الهجر، ما الهجر وما إلى ذلك، هاجر المبتدع. نعرض عن هذه الأمور حتى هذه تتطلب لي عدة يعني دروس في هذا الموضوع. والخلاصة أن الهجر له ضوابط، ضوابط بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يهجر أحيانا على أمر أسهل من أمر آخر، وقد يترك الهجران في أمر أعظم. الهجر يتعلق بضوابط، بعضها يعود إلى الهاجر، كما لو كان الهجر يؤذيه ويسلط الأعداء عليه ويضعف أمام ذلك فله أن يترك الهجر. وقد يعود للمهجور في أنه يزداد سوءا ويلجأ إلى أعداء الله، فكذلك هنا لا يهجر. وقد يعود إلى مصلحة المسلمين، وكل مصلحة تقدر بماذا؟ بقدرها. ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد فصلت في هذا تفصيلا عظيما. ومن آخر من أفضل ما كتب في هذا الباب كتاب النصيحة للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي وفقه الله، فقد فصل القول في ذلك وفق الضوابط التي ذكرها الأئمة من قبل وفق النصوص الشرعية. نعم.